كانوا رجال حق ورجال صدق في المواقف. فهذا نبي الله ابراهيم عليه السلام يقف وحده في وجه الكفار يدعوهم الى الله عز وجل. كان قومه يعبدون الاصنام من دون الله، فياتيهم ابراهيم عليه السلام بدعوه التوحيد من الله عز وجل، يدعوهم الى الله والى توحيد الله عز وجل والى عبادته وحده لا شريك له. وكان ابراهيم خطا واحدا، ولكنه كان رجلا وقف في وجه قومه اجمعين، دعاهم الى الله عز وجل فلم يستجيبوا دعوته، ورفضوا ان يقبلوا هذا الدين الذي جاء به ابراهيم عليه السلام. فيتوعدهم ابراهيم لانه سيهزم هذه الاصنام التي يتخذونها الهه من دون الله، وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، وينفذ ما وعده به، فجعلهم جدادا الا كثيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. فلما عادت الكفار ورأوا ما فعل ابراهيم بآلهتهم أرادوا أن ينتقموا منه، فظلوا شرعا كاملا يجمع حطبا لكي يشعلوا فيه النار ويحرقوا ابراهيم عليه السلام بهذه النار. فجمعوا حطبا وأشعلوا نارا عظيمة ما كان يستطيع أحد أن يقترب منها، حتى إن الطيف إذا طارت فوق هذه النار كانت تسقط من شدة حزنها ولهيبها. فلما أشعلوا فيها النار جاءوا إبراهيم عليه السلام وأرادوا أن يقصوه في النار، فما استطاعوا أن يقتربوا، فجاءوا بالمسجدين وقبلوا بإيد إبراهيم وألقوه في النار. وإبراهيم عليه السلام وهو في النار، في وسط النار وحده ليس معه احد، فياتيه جبريل عليه السلام يقول له الك حاجه؟ يعرف عليه ان ينجيه مما هو فيه، والانسان حينما يكون في شده ضائقه يتعلق بهذه السبب من اسباب النجاه، متى كان هذا السبب؟ ولكن الذي يتعلق قلبه بالله عز وجل لا يلتفت الى شيء من هذا، وانما يكون تعلقه بالله عز وجل القادر على ان ينجيه مما هو فيه. فيقول ابراهيم عليه السلام لجبريل عليه السلام: اما اليك فلا، وانما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل هو القادر على ان ينجيك مما انت فيه من شده او ضائقه، فلا ينبغي لك ابدا ان تعلق نفسك باحد من البشر، لان هذا الانسان لا يستطيع ان يقدم لك نفعا ولا ضرا، لان الاقدار بيد الله عز وجل. فعلق قلبك بربك هكذا فعل ابراهيم عليه السلام. لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تجعل هذا الدعاء هو أنيسك ودليلك إذا كنت في شدة وضائقة: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام: فكان النجاة من الله عز وجل، ونجى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به جيدا فجعل ذلك المسلمين. هكذا ايها الكرام في مواقف صدروا معاجل للناس يقف ابراهيم عليه السلام وحده رجلا في نصرته يدعو قومه الى الله عز وجل. لذلك وصفه الله عز وجل بانه امه كامله. ان ابراهيم كان امه خالصه لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد العباد واقواهم في الحق واقواهم في الدعوه الى الله عز وجل. بعد ان تركت قريش دعوته وما عاد يجد في قريش وفي مكه من يقبل منه هذا الدين يخرج بكفرته الى الطائف لكي يدعو الى الله عز وجل. فيذهب الى الطائف ويحكم هذا الدين على اهل الطائف ويدعوهم الى الله عز وجل. فلم يقبل احد منهم دعوته ولم يؤمن احد بهذا الدين بل امروا فيه سفهاءهم وعبيدهم فالقوه بالتجاره وتسيلوا كتابه الشريف صلى الله عليه وسلم فيعود وهو مهزوم حتى يجلس في ظل شجره صلى الله عليه وسلم يستريح فيها من شده الالم والإنسان الذي لاقاه من اهل الطائف فيأتيه جبريل عليه السلام ويقول ان الله ارسلني اليه وارسل معي ملك الجبال لامره بما شئت. فيسلم عليه ملك الجبال ويقول يا محمد ان شئت ان اطلق عليهم الاخشبين فعلي الاخشبان جبلان عظيمان بين مكه والطائف لو اطلق احدهما على ساق لم يبق في مكه والطائف احد يتنفس. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال دماؤه لن تنفس وما زال جرحه لن ينتهي معه ولا زال الم الايذاء الذي لقاه من اهل الطائف في جبله ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفكر في نفسه ابدا ولم ينتقل لنفسه صلى الله عليه وسلم وانما كان هدفه وغايته ان يعبد الناس ربه سبحانه وتعالى. فلم يلتفت الى جوافه ولا الى الامه وفي المواقف يظهر محسن الرجال فيقول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لا ولكني اريد ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ان كان هؤلاء لم يقبلوا مني دعوتي فاني ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم ومن نفسهم من يؤمن بالله ومن يقبل هذا الدين. وكان ما اراده صلى الله عليه وسلم فاخرج الله عز وجل من صلبه بالجهل عزيمة الرجال الشريف مع ركب اليقوم وأخرج الأمور بوليد بن مغيرة خالد بن وليد رضي الله عنه ملك الله المسجون وآمن قلب جديد من نفس هؤلاء بالله عز وجل. وهكذا في هذه المواقف الشديدة يظهر معنى الرجال الرجل الذي له هدف وغاية لا ينتقم لنفسه أبدا. الرجل الذي يدعو الى الله عز وجل يكون هدفه ان يعبد الناس ربهم عز وجل فلا يضره ما يلاقي في سبيل هذه الدعوه. وفي مواقف تظهر الرجال ثم بعد ذلك يكون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال اجزاء في الحق له مواقف ظهرت فيها معارفهم. هذا ابو بكر رضي الله عنه في بدايه الدعوه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكه مع اصحابه يستلزم ابا بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج فيخطب هناك ويبلغهم دين الله عز وجل. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم انه ان خرج ووقف يدعو الى الله في ظل هذه الاجواء التي في مكه تناله هذا الدليل الكفاية فيجلس أبا بكر فترة ثانية ثم ينهى بفترة أخرى يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ولده إلى الله فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إلى ذلك رضي الله عنه ويقف عند الكعبة يقف مصيبا في أهل مكة يدعوهم إلى الله عز وجل وكان أول خطيب في الإسلام رضي الله عنه وقف يدعو إلى الله عز وجل وحده فما كان من كفار قريش إلا أن اجتمعوا عليه وضربوه ضربا مبرحا حتى جاء أشقى القوم وأخذ نعله وضرب وظل يضرب أبا بكر في وجهه حتى لا يعلم أكثر بكر من وجهه من كثرة الدماء ومن كثرة الضرب حتى وضع أبو بكر رضي الله عنه تفصيلا عليه من كثرة الضرب الذي ناله من أهل مكة وحمله قومه إلى بيته وهم لا يشكون أنه قد مات ما تركه أعداء الله إلا حين استيقظوا أنه قد مات وما تراجع أبو بكر رضي الله عنه وما خاف وكان أول حينما أفاق مما هو فيه كان أول شيء فعله أنه سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل رسول الله؟ هل يتابعه إكرام المواقف يظهر الرجال وهذا عمر رضي الله عنه كان قبل ان يسلم من اشد الناس على المسلمين كان غليظ القلب كان جذبا قويا لا يهاب احد فلما اسلم لله وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم تغير حاله من هذه الشده الى لين للمؤمنين والى رحمه في المسلمين فلما تولى امر المسلمين وصار خليفة عليهم ازدادت هذه الرفقة وازدادت هذه الرحمة لرعيته فكان رضي الله عنه كل ليلة يبحث عن رعيته يتفصل أحوال رعيته رضي الله عنه وفي ليلة من الليالي يرى نارا في آخر المدينة فيقول لمولاه أسلم تعالى لننظر بما هذه النار في هذا الوقت فيشرب فإذا بامرأة عجوز معها قضية صغار يكون شدة الجوع وتشعل هذه النار على قدر السائرة حتى تهم أبناءها أنها تسمح له طعاما حتى ينام فيقف عليها عمر ويقول لها ما حالكم ولما يبني هؤلاء القضية فتقول هؤلاء أسماء سياح ليس عندي ما أطعمهم وهذا قدر كلهم فيه حتى ينام ثم تقول كلمة عظيمة تهز أركان عمر رضي الله عنه هزا تقول له والله بيننا وبين عمر فيقول عمر وما يدري عمر بكم هي لا تعلم أن الذي يقف أمامها عمر رضي الله عنه فتقول له كيف يتولى أمرنا ويقتل عنا كيف يتولى أمر المسلمين ويتولى أمر رعيته ويقتل عن رعيته فيذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وهو أمير المسلمين فيحمل الدقيق على كفه ويأتي إلى هذه المرأة ويقوى ويسمع له الطعام ويطعم صلية اليمنى رضي الله عنه حتى يشبعه رضي الله عنه وفي المواقف تظهر الرجال وتظهر معالي الرجال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان شابا قويا ذكيا شجاعا في غزوه الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الخندق حول المدينه ويستطيع ذلك من كفار قريش ان يعبر الخندق بفرحه ويقف على المسلمين ينادي هل من فارس وكان هذا الفارس اسمه عبد بن عبد الوهاب كان معروفا بقوته وشجاعته كان لا يستطيع احد ان يصل في من يصل في مواجهته فلما ينادي بهذا النداء هل يبادر يقف علي رضي الله عنه ويستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله انا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا علي انه عمرو عمرو المعروف بقوته وشجاعته انت لا تزال قضية صغيرة لا تستطيع ان تجاهد هذا المشكل. فيجلس عليه فيقول فيغلب عنه المرة الثانية يقول هل في مجالس؟ فلا يستطيع احد ان يغلب فيغلب عليه ويقول يا رسول الله انا لا. فيقول رب النبي صلى الله عليه وسلم يا علي انه عنه. فيغلب عنه الوالدان المرة الثالثة حيث هل في مجالس؟ فيقول علي رضي الله عنه فيقول يا رسول الله انا لا. فيقول له يا علي انه عنه. فيقول علي عمر وإن كان عمر فأقول له رجل يحمل قوة ولجاعة في إيمانه فإننا لا نقاتل أعدائنا بعزتنا ولا بأعدائنا وإنما نقاتلهم بقوة إيماننا بالله عز وجل وشجاعتنا لأننا على الحق الذي هو لله عز وجل. فبهذه الشجاعة وبهذه القوة الإيمانية ننتصر على أعدائنا. كانت هذه الشجاعة وهذه القوة عند علي رضي الله عنه. فيخرج علي رضي الله عنه لملاقات عمه فيقول له عمه من أنت؟ فيقول أنا علي بن أبي طالب. فيقول له يا بني ارجع فإنه في أعمالك من هو أشد منه أي أكبر منه وأعلم من بنود الحرب فليخرج في أحد منهم فإني لا أريد قتلك. فيقول له علي رضي الله عنه ولكني أريد قتلك. فيجد عمرو على فرسه ويتبارك عليه وعمرو حتى يعلم الغبار من شدة المبارزة وما عاد أحد يرى ماذا يحدث داخل الغبار حتى يخرج صوت علي رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر. فيكبر الصحابة بتكبير علي ويستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المواقف صرخ الرجال أسأل الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء الرجال كل قول هذا ولا تقل الله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من نبي بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بسنته واقتدى اثرهم الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوه الكرام كما ان هناك قبولات للدعوه الى الله عز وجل وفي ميدان الحرب فكذلك هناك مواقف يظهر فيها الرجال وتظهر فيها معادنهم في البذل والعطاء من اجل الله عز وجل والتضحيه بالمال من اجل دين الله سبحانه وتعالى. فهذا صهيب رضي الله عنه صهيب الرومي رضي الله عنه كان في مكة قبل الهجرة وكان يعمل أجدادا يصنع الدروع والسيوف في أهل مكة وجمع مالا كثيرا في هذا العمل. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم آمن صهيب في هذا الدين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أراد صهيب رضي الله عنه أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أهل مكة فقالوا له لقد كان صعلوقا لا مال لك حتى اذا كثر ماله تريد ان تاخذ هذا المال وسد به الى محمد الله لا يكون له. فخرج صهيب رضي الله عنه فتبعه بعض اهل مكه فوقف له صهيب واخرج قوسه والتهامه وقال له تعلمون اني راضي بيتي ووالله لن يصل الي احد منكم حتى اضع في حق كل واحد منكم سهلا. وإن أردتم مالي فسأكلتكم عليه وتخلون بيني وبين الهجرة. فقال له كفار قريش نحن لا نريد إلا مالك. فدلهم رضي الله عنه على ذلك الذي جمعه بعرضه وبتعبه طوال هذه السنين وضحى لهذا المال من أجل الله عز وجل وبحج أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم على ماله فتركوه، فذهب الخيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قطع الله نبيه على ما فعل خهيب، ثم قبله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى. ربح البيت أبا يحيى، ربح البيت أبا يحيى، وفيه نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رئيس رؤوف بالعباد. اي هناك اناس يشفعون نفسهم ويكفرون نفسهم من اجل الله عز وجل ومن اجل دين الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هناك ايضا ايها الكرام مواقف يظهر فيها معالم الرجال، وليست هذه المواقف في ميدان الحرب والقتال فقط، وانما هناك رجال في محارمهم على سبيل في بيوت الله عز وجل، رجال علاهم الله عز وجل بقوله: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاطال، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما سلط له فيه القلوب والأبصار. فالرجال أيها الكرام ليسوا مثل حال الحرب والقتال فقط، وإنما الرجال في محارمهم وفي صلواتهم يذكرون الله عز وجل، لا يلهيهم البيع ولا التجارة ولا تلهيهم الدنيا عن ذكر الله عز وجل ولا عن تأدية الصلاة في أوقاتها في بيوت الله عز وجل. فهؤلاء الرجال مثل هؤلاء الرجال الذين يدافعون في الحق والقتال عنه. وصفه الله عز وجل بهذا الوصف: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. من هؤلاء الرجال تميم فاوس رضي الله عنه يغلب ليله يصلي لله تبارك وتعالى ويظل طوال الليل تدبر بعدها وتفكر فيها فما استطاع ان يتجاوزها، وانما ظل يرددها ويبكي طوال الليل من خوفه من ربه سبحانه: أتحسب الذين عملوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. اي هل يظن هؤلاء الذين يشتركون يعملون السيئات أن نساويهم بهؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ظل يردد هذه الآية طوال الليل ويبتلي بخوفه من الله عز وجل. سفيان الثوري كان من أشد الناس خوفا ومن أشد الناس خشية لله عز وجل، ومن أكثر الناس مكانا في الخوف من ربه، فلما سئل عن ذلك قال: أخاف أن أكون قد استعذ الله عز وجل من الأشقياء. في يوم من الأيام يلتقي سفيان الثوري بفضيل بن عياض رضي الله عنه، فيجلس سفيان إلى البيت ويذكرون الله عز وجل. وهكذا الصالحون حينما يذهبون تكون مجالسهم عاكرة بذكر الله عز وجل، تكون مجالسهم عاكرة بتلاوة القرآن وبتلاوة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما حال كثير من الناس في هذا الزمان حينما يلتقي بصاحبه فوق الأمين، فلك أن تتخيل ماذا يقولون في أعمار الناس، وكيف يتجرؤون على حرمات الله الغيبة والنميمة وغير من الحرمات والنسائم. أما هؤلاء الصالحون فكانوا إذا التقوا ذكروا الله عز وجل، فجلس سفيان بن الفضيل وذكر الله عز وجل فبكوا من خوفه ومن خشيته من الله عز وجل. فلما انتهى وجاءهم وانتهى مجلسهم قال سفيان بن الفضيل: والله اني لارجو ان يكون هذا المجلس من اعظم المجالس البشر عند الله عز وجل. اما ان جلسنا نذكر الله وبكينا من خوفنا من الله عز وجل، فانا ارجو ان يكون هذا المجلس من اعظم المجالس البشر عند الله عز وجل. ففاجئه الخير رضي الله عنه برد لم يتوقعه سفيان، قال: ولكني والله اخاف ان يكون هذا المجلس من اعظم المجالس ممن انا عند الله عز وجل. فقال له سفيان ولما وقد جلست تكبر الله عز وجل وبكينا من خوفنا الى الله. فقال له سفيان الست جلست الي فاخرجت احسن ما عندك فتزينت به لي، وجلست اليك فاخرجت احسن ما عندي فتزينت به لك، فرايتني ورايتك. يخاف من الرياء، يخاف من ان يكون هذا البيت فيه رياء او سمعه، يخاف ان يكون هذا البيت ليس خالصا لله عز وجل. فقال سفيان رضي الله عنه لقد احييت قلبي احيا الله قلبي. هكذا علم الاسرار، وهؤلاء هم الرجال الذين ينبغي علينا ان نقتدي اثرهم وان نسير على طريقهم في الدعوه الى الله عز وجل، وفي بذل الغالي والنفيس من اجل الله ومن اجل هذا الدين، وفي العباده والطاعه والقرب من الله تبارك وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولا يزال تسليلا. اسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا ممن ينتظرون وممن يجبرون على شهود هؤلاء الرجال، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا معهم في جنته وجل كرامته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهدنا نفوسنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع قهرك وغضبك عنا، اللهم ارفع قهرك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المكرم منا، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب الينا من قول او عمل، نعوذ بك من الدار وما قرب الينا من قول او عمل. اللهم انصر الاسلام وعند المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعند المسلمين واذل الشرك والمشركين، ودبر اعدائك على دين الله، اللهم اغفر لنا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وطريقا يا رب العالمين، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم وحد كلمتهم ووحد صوتهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك باليهود فانهم لا يحسونك، اللهم ارنا فيهم آية من آياتك تشفي بها صدورنا، اللهم ارنا فيهم آية من آياتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انهم استخطاوا وبغوا وتجبروا وعلوا في الارض فسادا، فيا ربي لا ترفع لهم غايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم في الصلب وعبره الغايه، اللهم سلم شبعهم وشكل شبعهم وتفرق بين قلوبهم وتنزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم اثر في قلوبهم الرعب، اللهم اثر في قلوبهم الرعب يا ذا الجلال والاكرام، ربنا امنا من اظلامنا، اللهم احفظ بلادنا عن كل مكروه وسوء، من ارادنا واراد بلادنا فوفقه لما تحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا من سوء فاشغله بنفسه وجعلته في تحته وجعلت في راسه سيرا على من الجلال والاكرام، ربنا هذا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا عذاب النار، اشهد ان الله يحكم بالعدل والاحسان ومن ذلك الكفه وان عن الحسن والكفر والبغي عنه تعالى فيهم ذكروا الله وذكروا عن اهلكم وذكروا الله عنه وسبحان الله وبحمده لا اله الا انت. استغفر الله واتوب اليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى